إذا لم يكن هناك قصد. وكثيرا ما يحدث معنا هذا في أثناء المحاضرة وأثناء الكلام هذا عن نفسه، وبناء على ذلك فإنه لا يفتش. إذا دخل البعوض إلى فمه بغير قصد منه فإنه لا يفتش، أو دخل الذباب إلى نفسه بغير قصد منه فإنه لا يفتش، أو غبار الطريق لا سبيل إلى دفعه فإنه لا يفتر. وكذلك غربلة الدقيق إذا دخلت إلى جوفه فإنه لا يفتر، وكذلك لا يفتر ببرع ريقه من معدنه، ريقه إذا ابتلعه من معدنه من فمه من مكان خروجه خرج الريق من تحت اللسان فابتلعه فإنه لا يفتر، حتى ولو جمعه في فمه وابتلعه فإنه لا يفتر ما دام لم يخرج عن الفم. فإذا خرج عن حد الفم كأن خرج إلى شفته ونزل تدلغ وبعد ذلك أخذه وابتلعه مرة ثانية فإنه يفتر في هذه الحالة. أو بل خيطا، خيط الفتيل، فتل الغزل القديم، ابتل الخيط بفمه، خيط يأخذ كثيرا من اللعاب وأخرجه، فإذا أعاده مرة ثانية إلى فمه وانفصل شيء من هذا اللعاب في الفم فإنه يفتر إذا ابتلعه، لأنه الآن ابتلع مائعا، ابتلع الريق من غير ضرورة إليه ومن غير حاجة. أما إذا كانت الرطوبة التي في الخيط لا تنفصل، صحيح كانت في رطوبة لكنها لا تنفصل، يستحيل أن ينفصل منها شيء، مثل الخيطان الرقيقة هذه الناعمة لا يمكن أن تحمل شيئا ولا سيما إذا مسحها الإنسان فإنه لا يبقى فيها شيء، فلو رده إلى فمه مرة ثانية فإنه لا يفتر. أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره، سواء كان هذا الذي اختلط به الريق طاهرا أم نجسا، كمن أدخل إلى فمه خيطا فيه صبغ وتحلل الصبغ في لعابه وابتلعه فإنه يفتر ولو كان الصبغ طاهرا. أو كان متنجسا كمن أكل شيئا نجسا قبل الفجر ولم يغسل فمه، ما غسل فمه بقي فمه نجسا، فبعد الفجر ابتلع ريقه المتنجس من فمه المتنجس فإنه يفتر، كان من المفروض به أن يغسل فمه قبل الفجر حتى يصير ريقه طاهرا. أما وأنه لم يفعل هذا أهمل به بقي فمه نجسا، فلا شك أن اللعاب الذي يخرج اللعاب ليس مطهرا، ما يطهر النجاسة إلا الماء، فإنه كلما خرج من فمه اللعاب تنجس، فإذا ابتلعه يكون قد ابتلع لعابا متنجسا وبناء على ذلك يفتش. أما لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم أدخله إلى فمه مرة ثانية ما يفتر لأنه لم ينفصل، إنما يفتر الإنسان إذا انفصل الريق عن فمه بأي وسيلة من الوسائل. ولو كان الإنسان يتوضأ فلا بد له أن يتمضمض وأن يستنشق لأنهما سنتان، فإذا سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه، تمضمض فسبق الماء إلى جوفه، فله حالة. الحال الأولى ألا يبالغ، ألا يكون قد بالغ، تمضمض المضمضة الشرعية، يكره للإنسان في الصيام أن يبالغ في المضمضة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أمر الصحابي أن يمضمض قال وبالغ إلا أن تكون صائما خشية أن يسبق الماء إلى جوفه. فإذا لم يبالغ تمضمض المضمضة العادية والاستنشاق العادي ولكنه سبحان الله سبقه الماء إلى جوفه فشرب منه، قال ما يفتش لأنه فعل شيئا مشروعا وفعله امتثالا لأمر الشرع، ما فعله رغبة من نفسه، وما دام قد فعله امتثالا لأمر الشرع فإنه لا يفتر به ما لم يكن له بذلك قصد. الحالة الثانية أن يبالغ في المضمضة كأن يكون شديد العطش ويضع الماء في فمه